ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإيمان عروة عروة إذا وجد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الآن ترى في كثير من المسلمين دخلت عليهم كثير من تقاليد وعادات وأعمال الكفار، استحسنوها وراقت لهم وطابت بها نفوسهم وأخذوا يجارون الكفار فيها، بل وقع بعضهم بالاغترار الذي حذرنا الله تبارك وتعالى منه في قوله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فتجده يغتر، حتى إن بعض الناس من وهائه في هذا الجانب ورقة دينه في هذا الجانب أصبح ينظر إلى الكفار في كل عمل يقومونه، حتى أيضا قصة الشعر، حتى قصة الشعر، وتجده يبحث في المجلات آخر صيحة في القصة وآخر موضة في كذا وآخر، كل هذا من رقة الدين وضعف الإيمان ووهائه وعدم المعرفة بحال هؤلاء واغترار بهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ثم هؤلاء المغترون تجده باب في محيطه ومع من هم على شاكلته، كل يتحدث عن نوع الاختيار الذي توصل إليه، وأنا أعجبتني قصة فلان، وأنا أعجبتني مشية فلان وحركة فلان، كل هذا من ضياع الدين. فلو كان أمثال هؤلاء يعرفون شأن هؤلاء وأنهم بين مغضوب عليه وبين ضال، أي خير في محاكاته. أولئك ينطلقون في مثل هذه الأعمال والحركات والألبسة والهيئات والأشكال من فراغ، ينطلقون من فراغ ليس في قلوبهم إيمان وليس في قلوبهم دين، فينطلقون من خواء روحي وفراغ، ولهذا يحاول أن يكمل نفسه بأمور تشينه. مرة أذكر ولم ينقضي عجبي مما رأيت، مرة أذكر كنت في دولة ما فرأيت رجلا حلق جانب شعره الأيمن كاملا، حلقه بالموس، والجانب الأيسر تركه كاملا وصبغه باللون الأخضر، فالجانب الأيمن مقصوص كاملا والجانب الأيسر مرسل كاملا طويل ومصبوغ باللون الأخضر. أنا لما رأيته كنت متعجب غاية العجب، كيف استطاع أن يمشي في وسط الناس بهذه الأيئة؟ قلت: كيف استطاع أن يمشي وإذا به يمشي وكأنه ليس حولها أجمل منه، بغاية الغرور ومعجب بنفسه، شيء عجب. وأمثال هذا كثير ينطلقون من فراغ، فلما يأتي في أهل الإيمان وأبناء هذا الدين وأبناء الإسلام من يرفع بصره ينظر إلى هؤلاء ويتطلع إلى أشكالهم وهيئاتهم وأعمالهم وحركاتهم فيغتر بهم؟ ولهذا الوازع الذي نحن نتحدث عنه الآن عندما يضعف يأتي التفلت، عندما يضعف يأتي التفلت، تفلت الإنسان وخروجه شيئا فشيئا من رفقة الدين. لكن إذا كان معها التوازن الذي في القرآن والذي في هذه السورة المباركة سورة الفاتحة، يأتي عنده الاعتدال. صراط الذين أنعمت عليهم، أنت الآن إذا عرفت أن هناك جماعة من الناس وصفهم الله بأنهم ماذا؟ بأنهم منعم عليهم، أنعم الله عليهم، هذا يحرك في قلبك من هم، ما هم، ما صفاتهم، ما أعمالهم، كل ذلك يتحرك في قلبك من أجل أن تأتسي بهم وتسلك سبيلهم. ولهذا يأتيك في القرآن في آية أخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حسن أولئك رفيقا، دعك من الهمل، قد هيأوك لأمر لو فطنت له، إياك أن ترعى مع الهمل، دعك من الهمل، انظر إلى الرفيق الذي وصف الله تبارك وتعالى بهذا الوصف العظيم: وحسن أولئك رفيقا. من الرفيق؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لكن إذا ترك الإنسان النظر في هذا الركب المبارك، ركب الإيمان، ووضع هذا الركب عن شماله ولم ينظر في أعمالهم ولا أخلاقهم ولا صفاتهم، ثم اتجه ببطره ينظر في صفات إما الكفار أو الفساق والفجرة، مال إليهم ومال إلى أعمالهم. ولهذا نصح رسولنا عليه الصلاة والسلام أعظم نصيحة عندما قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، انظر من تأتسي به ومن تقتدي به، لأن هذا كله يحرك فيك، يحرك فيك الطاعة والعبادة والخير. فإذا نظرت إلى ركب الإيمان تحرك فيك الإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.